يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. يقول الله تعالى آمرا عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فلا ينبغي تجزئة الإسلام وتفريقه، بل يجب أن يؤخذ بجميعه، الواجب واجب والمستحب مستحب، ويترك جميع النواهي سواء كان النهي نهي تحريم أو نهي تنزيه. فالمشروع هو الأخذ بجميع عرى الإسلام وشرائعه والعمل بجميع أوامره، عقيدة وشريعة بالقلب واللسان والجوارح، وترك جميع الزواجر حسب الاستطاعة سواء في العلم أو العمل. قال ابن عباس ومجاهد وطاووس: ادخلوا في السلم كافة، يعني الإسلام. ثم قال سبحانه وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، فإن مخططه والعياذ بالله هو الأمر بالسوء والفحشاء والقول على الله بغير علم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي اعملوا بالطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان، فإنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ولهذا قال: إنه لكم عدو مبين. فجميع ما خالف الوحي بقسميه، جميع ما خالف القرآن والسنة فيما نزلت به من عند الله عز وجل من أوامر ونواهي، جميع ما خالف الوحي فإنه من منهج الشيطان، لأن الخير والسعادة انحصرت في اتباع القرآن والسنة، والشر والشقاء انحصر في مخالفة القرآن والسنة. فكل ما خالف القرآن والسنة فهو شر وشقاء، وهو من خطوات الشيطان. وهذا الذي نميز به بين ما هو طاعة للرحمن وبين ما هو طاعة للشيطان. فما وافق الوحي فهو طاعة للرحمن، وما خالف الوحي وعارضه فهو طاعة للشيطان. وقوله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، البينات هي الوحي بقسميه الكتاب والسنة، أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبينها للناس، أي عدلتم عن الحق بعدما قامت عليكم الحجج، فاعلموا أن الله عزيز حكيم، عزيز في انتقامه، لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، حكيم في أحكامه ونقضه وإبرامه، حكيم في أفعاله سبحانه وتعالى، حكيم في جزائه في الدنيا والآخرة، حكيم في شرعه فيما شرع في وحيه في الكتاب والسنة. والشيطان والعياذ بالله إنما يكون سلطانه على من تولاه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، لكن نحن نميز بين ما هو من عمل الشيطان وطاعته وبين ما هو من طاعة الرحمن بالنور والبرهان الذي هو الوحي الكتاب والسنة. قال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يعني ما ينتظر هؤلاء الكفار المخالفون للكتاب والسنة، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة لفصل القضاء؟ وهذا من صفات فعله سبحانه وتعالى، الصفات الفعلية التي هي مرتبطة بمشيئته سبحانه وتعالى، فإذا أخبر أنه سيفعل فخبره صدق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذا المجيء أو الإتيان يوم القيامة لفصل القضاء هو من صفات الفعل، من صفات الله الفعلية، لأن الله متصف بصفات الكمال، وصفات الكمال منها ما هو ذاتي يعني لا ينفك عن الذات بحال، ومنها ما هو فعلي مرتبط بمشيئته سبحانه وتعالى. يقول هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين، فيجزي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال تعالى وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، كما قال تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. فالإتيان والمجيء كلها من صفات الفعل، هذا يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة يأتي ويجيء لفصل القضاء كما أخبر عن نفسه، ولا يجوز تأويل هذه الصفات، لا يجوز أن نؤولها وننفيها عن الله وقد أثبتها لنفسه. ما نقول إنه المراد مجيء أمره أو مجيء الملائكة، لا، بل هو سبحانه وتعالى يأتي. والدليل القاطع أيضا قال سبحانه: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يعني نوع هنا. لو كان المراد هو مجيء آيات الله أو مجيء الملائكة لاكتفى، لكنه أكد هذا وكرر ونسب كل مجيء إلى من نسب له. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني بأمر الله أو بتعذيبه لمن أراد تعذيبه أو بتأييد من أراد تأييده. فإتيان الملائكة بأمر الله حق في الدنيا والآخرة. أو يأتي ربك، ما قال أو يأتي أمر ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. وقبلها يعني وجاء ربك والملك صفا صفا، وهذه الآية التي بين أيدينا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة أيضا يأتون وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. فإتيان الله ومجيئه سبحانه وتعالى وإتيان ربنا يوم القيامة لفصل القضاء. قال: وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير هاهنا حديث الصور بطوله من أوله، يعني وفيه وصف هذا المجيء، لكن هذا الحديث فيه ضعف فحذف على منهج المختصر أنه يعني الروايات التي ليست قوية يحذفها. قال: وهذا الحديث المذكور عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم. طبعا هو في الطبري، ولأنه ضعيف وفيه في إسناد إسماعيل بن رافع المديني القاص. قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو حاتم: هو منكر الحديث. ثم قد رواه من طريق رجل من الأنصار، يعني عن محمد بن كعب القرظي، والراوي المبهم لا تقوم به حجة. على كل حال، الآيات التي ذكرناها كافية في إثبات هذه الصفة الفعلية لله تبارك وتعالى. فهو إذا كان يوم القيامة كما أخبرنا يأتي لفصل القضاء. قال تعالى: سل بني إسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. يقول تعالى مخبرا عن بني إسرائيل كم شاهدوا مع موسى من آية بينة، أي حجة قاطعة على صدقه فيما جاءهم به، كيده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر، آيات من الله سبحانه وتعالى أيد بها موسى، كيده كيد موسى وعصاه، يد موسى يخرجها من جيبه فتخرج بيضاء كأنها كوكب من غير سوء، يعني من غير برص، وهذا شيء خارق للعادة ليس من فعل المخلوقين، وإنما هو من فعل الخالق سبحانه وتعالى، فهو آية على أن موسى مرسل من عند ربه. وكذلك العصا، العصا تنقلب حية بأمر الله عز وجل، وهو يعني ليس من قبيل سحر السحرة حين يخيلون ويموهون ويسحرون من سحرهم، يخيل إلى الناظر أن عصيهم وحبالهم تسعى، حياة تسعى، لكن عصا موسى انقلبت بأمر الله حية على الحقيقة. وهذه من آيات الله عز وجل، لأنها ليست من جنس سحر السحرة ولا من جنس مصنوعات المخلوقين، وإنما هي آية حقيقية خلقها الله عز وجل وقلبها حية على الحقيقة. وكذلك فلقه البحر وضربه الحجر، فلق البحر فكان طريقا يعني، وأصبح الماء عن يمين وعن شمال لا يختلط كالجبال كالطود العظيم، حتى يعبر موسى وقومه، لأنه ليست هناك سفن، وفرعون أدركهم، والله أمر موسى أن يضرب البحر، فانفلق كل فرق كالطود العظيم ومشوا سالمين من الغرق بالبحر، مشوا على الأرض. فلما اتبعهم فرعون وخرج موسى وقومه، آخر رجل خرج من قوم موسى يكون هو آخر أيضا رجل يدخل من قوم فرعون البحر. ولما استتم فرعون وقومه في البحر أطبق الله عليهم البحر وأغرقهم. وهذه من الآيات على الدالة على صدق موسى أنه مرسل من عند ربه. وكذلك ضرب الحجر لما ظمئوا، فانبجست منه 12 عينا على عدد الأسباط، كل قد علم مشربه، وهذا من آيات الله سبحانه وتعالى. فالله يذكر بني إسرائيل بهذه الآيات، سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، وهي من نعم الله عز وجل أن يتدارك عباده بالبراهين والآيات البينات لهدايتهم، ما أعظمها نعمة. الإسلام أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده المسلم، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. قال: وما كان من تضليل الغمام عليهم في شدة الحر ومن إنزال المن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل المختار سبحانه وتعالى، لأنه يفعل بمشيئته سبحانه وباختياره سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق بين عقيدة المسلم وعقيدة الفلاسفة. الفلاسفة يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا يفعل بمشيئته، وكذلك من تأثر بهم من المعطلة إنما يقولون هو علة تامة موجبة، يعني يلزمها معلولها، ولهذا قالوا بقدم العالم، حتى اللي يطلبون الشفاعة من غير الله عز وجل يتقربون إليهم ليشفعوا لهم عند الله، يظنون أن هؤلاء يفعلون بمشيئتهم بغير إذن الله عز وجل، يفعلون شيئا بمشيئتهم بغير إذن الله. وليس في الوجود من يفعل مراده بمشيئته وحده إلا الله. ومن هنا لا يجوز أن تثبت الشفاعة إلا بإذن الله عز وجل. والمشفوع له يكون الله قد رضي قوله وفعله، والله لا يرضى إلا التوحيد والمتابعة، يرضى الإخلاص له بالعبادة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فقط. فالله فاعل مختار. يعني بعض الكتب، كتب التي مثلا في عقيدة المؤمن أو في يعني يبحثون في العقيدة وكذا، من الأشياء التي يذكرونها من الأدلة في مبحث العلة، وهذا خطأ، لأنه الله سبحانه وتعالى ما يوصف بأنه علة، لا علة تامة موجبة ولا علة يعني ناقصة، ولكن الله سبحانه وتعالى يوصف بأنه فعال لما يريد، الفاعل المختار. العقيدة البديلة عند المسلمين أنهم يعتقدون بأن ربهم يفعل باختياره، يفعل ما يشاء، والذي يفعل باختياره أكمل من الذي يلزمه معلوله غصبا عنه. وهذه هي الشبهة، شبهة المشركين وشبهة القبوريين وشبهة من يطلب الشفاعة من غير الله بدون إذنه. أي نعم، هم يظنون أن أحدا له دالة على الله تعالى الله عما يصفون. فالله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، هو الفاعل المختار. هذه الآيات قال دالات على وجود الفاعل المختار وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه، ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا نعمة الله كفرا، أي استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ماذا يكون يعني بديل للنعمة؟ هو والعياذ بالله الكفر، كما قال تعالى إخبارا عن كفار قريش: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. ثم أخبر عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عنهم، وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها. ذولا مساكين، ذولا يعني الذي يسخرون من الذين يعرضون عن الدنيا، يقول هؤلاء مغفلين، هؤلاء غرهم دينهم. نعم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، لأن الذين آمنوا أعرضوا عنها وأقبلوا على الآخرة، أقبلوا على الآخرة، وهذا مقتضى كمال العقول. قال نعم، وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا عنها وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهم وبذلوه ابتغاء وجه الله، فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم. يعني هم ما رفضوا الدنيا، اللي حصل لهم منها وضعوه في مصارف، أولئك يعني أقبلوا على الدنيا والذي حصل لهم منها وضعوه في غير مصارفه، وضعوه يعني في ملذاتهم وفي يعني ما يظنون أنه اغتنام لفرصة الاستمتاع بمباهج الدنيا قبل أن تفوتهم، لأنهم لا يؤمنون بغير يعني ما هم فيه من الافتتان بالدنيا. أما المؤمنون فقد بذلوا ما حصلوا عليه ابتغاء وجه الله، فلهذا فازوا بالمقام الأسعد والحظ الأوفر يوم معادهم، فكانوا فوق أولئك في محشرهم ومنشرهم ومسيرهم ومأواهم، فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين وخلد أولئك في الدركات في أسفل السافلين. ولهذا قال تعالى: والله يرزق من يشاء بغير حساب، أي يرزق من يشاء من خلقه ويعطيه عطاء كثيرا جزيلا بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة، ويرزقهم من حيث لا يحتسبون، من حيث نعم، لأنهم اتقوا الله عز وجل فكفاهم ورزقهم من حيث لم يحتسبوا، كما جاء في الحديث ابن آدم: أنفق عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلال. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وفي الصحيحين أن ملكين ينزلان من السماء صبيحة كل يوم، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وفي الصحيح يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأمضيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. وفي مسند الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. حقيقة الدنيا إما أن تنتزع منك، وإما أن تنتزع منها، وهذا يحصل، أو الأمرين، تنتزع منك ثم تنتزع منها، فهي دار من لا دار له في الأخير، لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له، الذي يجمع من أجل الدنيا. هذه كلها أحاديث يعني ثابتة رويت في الصحاح والمسانيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا وإياكم ما يأباه ويسخطه، ونسأله جلت قدرته أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.